ثم شك هل توضأ أم لا فالأصل بقاء حدثه. فلو تيقنت أنك أكلت لحم إبل بعد المغرب بعد صلاة المغرب ثم شككت هل توضأت أم لا فلا تصلي العشاء إلا بوضوء. ولو توضأت لصلاة المغرب ثم شككت هل انتقض وضوءك أو لا لم يلزمك الوضوء، لأن الأصل بقاء الوضوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يشكل عليه أخرج من شيء أم لا، قال لا ينصرف لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. ها إيش؟ نعم إيش؟ نعم إيه نعم يجوز إذا، ولكن قيدنا هذا بما إذا لم يمكن تغييرها إلا بشرائها، ويكون شراؤها جائزا للمشتري حراما، يكون شراؤها جائزا للمشتري حراما على البائع. الأخذ من هذا الحديث غير واضح أنه يجوز بإتلافها. نعم. الشارع يعني حرم مطلقا، ولم يذكر يعني بإتلافها وكذا، ولو لم يتقيد يعني بما يعني قد يكون الشارع حكمة في ذلك ولا. نعم، لأن الأصنام إذا صار لها مالية مفيدة كخشب وحديد وذهب وفضة، فإنك إذا اشتريتها لتستعملها في المباح ما صارت أصناما، هذه بيستعمل في المباح، بيجعل الذهب حليا ويجعل الفضة حليا، يجعل الخشب بابا وما أشبه ذلك. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن المناقشة في حديث ابن مسعود. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فمن المراد بهما؟ كيف صح أن نقول متبايعان وأحدهما بائع والثاني مشتري؟ من باب التغليب، هل لها نظير في اللغة العربية؟ نعم، القمران، الشمس والقمر. نعم، والأبوان والعمران. ها؟ أي طيب، حزين بس كفاية كفاية. نعم طيب، يقال شرى واشترى، أيهما البائع بندر؟ شرى واشترى. شرى هو البائع. أي واشترى هو المبتاع، صح؟ طيب، قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بينهما بينة، من هي البينة يا عبد الوهاب؟ بينة. نعم، ما معناها العام؟ رجلان. معناها العام العام العام فهد. صح، كل ما أبان الحق وأظهره، ولهذا سمينا آيات الأنبياء ها بينات، مع أن ما في شهود لكنها تظهر الحق. طيب، ما هي بينة المال؟ أين بينة المال على المذهب؟ هي رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي. طيب أحسنت، هذه بينة المال. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام ما يقول رب السلعة، من هو رب السلعة في الحديث الأخ؟ البائع. هل هناك قول آخر؟ لا تعرف. أحسنت. نعم، قيل المشتري، لأن السلعة الآن بيده فهو رب السلعة كذا. أيهما المتبادل من حديث خالد؟ نعم أحسنت. إذن القول الراجح أن المراد برب السلعة هو البائع، لأنه تفسره رواية أخرى. طيب،